الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. في الدرس الماضي أيها الإخوة الأكارم، انتهت قصة يوسف عليه السلام، وقد ذكرت لكم في أول درس في هذه السورة أن هذه السورة فيها مقدمة وقصة وتعقيب، والآن الآيات المتبقية من هذه السورة تعقيبات أساسية على هذه القصة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه القصة لا تعلمها أنت، لم تكن في زمنها، لم تكن في مكان وقوعها، ولا في زمان وقوعها، بينك وبينها مئات السنين بل آلاف السنين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أولا، ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة يقول: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومعنى الغافلين أي لا تعلم أحداث هذه القصة. فإذا جاء نبي في آخر الزمان يحدث بحديث ذي تفصيلات وحوادث وأشخاص وأمكنة وأزمنة لا يمكن أن يحصلها بخبرته ولا بثقافته ولا بعلمه، إذن هي من عند الله عز وجل. فكأن هذه القصة تثبت نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. والحقيقة المكر لا يتم إلا في اجتماعات مغلقة. الإنسان إذا أراد أن يمكر أو أن يدبر أو أن يخطط أو أن يبحث لا بد من اجتماع مغلق. فإخوة يوسف اجتمعوا فيما بينهم ومكروا بيوسف، ثم اجتمعوا فيما بينهم ومكروا بأبيهم: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وإخوة يوسف اجتمعوا بعد أن حجز أخوهم الصغير واتفقوا فيما بينهم، وامرأة العزيز مكرت بيوسف، ونسوة في المدينة تحدثنا عن امرأة العزيز، امرأة العزيز جمعت النسوة. كأن في هذه القصة حلقات كثيرة من التدبيرات أو من المكر. سيدنا يوسف دبر تدبيرا كي يحجز أخاه عنده، فجعل صواع الملك في رحله. فربنا عز وجل كأنه حينما قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أبرز ما في هذه القصة حلقات عديدة من المكر والتدبير، إن كانت لصالح بعضهم أو كانت لغير صالح بعضهم، على كل حلقات عديدة من المكر. لذلك جاءت هذه الكلمة لتعبر عن أبرز أحداث القصة وهو المكر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم لا في زمانك ولا في مكانك. الأرض ليست أرضك، والوقت ليس وقتك، ومع ذلك تأتيهم بقصة دقيقة متطابقة مع ما في كتبهم من التوراة والإنجيل. إذن أنت نبي. إذن هذه القصة دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته، فكل رسول نبي والعكس غير صحيح. شيء آخر، العلماء قالوا ليس القصد نفي حضوره بل إثبات نبوته. كلمة وما كنت لديهم هذه متكررة، جاءت هذا المعنى جاء في القرآن 5 مرات. قال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وإن كنت من قبله لمن الغافلين ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أي هذه القصة بأحداثها وشخصياتها وعقدتها وملابساتها وبدايتها ونهايتها كانت غائبة عنك، وهذه القصة لا تعلمها ولا يمكن أن تعلمها إلا أن توحى إليك، إذن أنت نبي. وهذه القصة كما ذكرتها وردت عندهم في التوراة والإنجيل، إذن المصدر الذي جاء منه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل هو مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعضهم يقول إن اليهود تحدوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إن كنت نبيا كما تزعم فاتل علينا قصة يوسف، فلما تلاها عليهم كفروا. كان من الممكن أن يؤمنوا، كانت تلاوة هذه القصة حجة عليهم، لذلك جاءت هذه الآية. وعلاقتها بالتي قبلها أنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الأكثرية ليست مؤمنة والأقلية مؤمنة، فيا أيها الأخ الكريم لا تكن مع الأكثرية، لا تكن مع التيار العام، لا تكن مع الخط العريض، لا تكن مع فرعات الناس، لا ينبغي أن يشغلك ما يشغلهم، ولا أن يؤلمك ما يؤلمهم، ولا أن يسعدك ما يسعدهم. يجب أن تكون منفصلا عنهم، لأن هذا الخط العريض في المجتمع أو هذه الأكثرية الساحقة هذه تتبع شهواتها وتعنيها الدنيا، راغبة في الدنيا غافلة عن الآخرة، متعلقة بحطامها، متنافسة من أجلها، غائصة إلى قمة رأسها في متعها. لذلك لا تكن مع الأكثرية، كن مع الأقلية. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني انظر إلى الأحجار في بعض المحافظات، إنها تغطي الأرض ما أكثرها، أما قطع الألماس ما أقلها. الشيء الثمين قليل والشيء الكثير لا قيمة له. لا تكن مع الدهماء، لا تكن مع السوق، لا تكن مع الرعاع. الإمام علي كرم الله وجهه يقول يا بني الناس 3، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. لا تكن مع الرعاع، لا تكن مع أتباع كل ناعق، لا تكن مع الدهماء، لا تكن مع السوقة، كن مع الأقلية الواعية، كن مع الأقلية صاحبة المبدأ، كن مع الذين يعنيهم أمر آخرتهم، كن مع الذين يضعون مصلحتهم تحت أقدامهم إذا تعارضت مع مبادئهم. لا تكن مع الذين يغوصون في الدنيا إلى أعماقهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لذلك الإنسان إذا اختار الهدى تكفيه أبسط الآيات، وإذا اختار طريق الدنيا وطريق الشهوات، لو رأى بأم عينه كتابا نزل من السماء، لو كلمهم الموتى، لو حشر الله عليهم كل شيء قبل، ما كانوا ليؤمنوا. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، هؤلاء موتى مقبورون في شهواتهم، مقبورون في مصالحهم، مقبورون في أهدافهم الرخيصة. إذن وما أكثر الناس ولو حرصت يا محمد، أي ولو جهدت ولو بذلت كل ما في وسعك لتوضح وتبين وتستقصي وتضرب المثل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بمعنى أنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم. الآية الثانية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإنسان مخير، أعطي المشيئة، فإذا شاء الهدى آمن من تلقاء ذاته، آمن من كأس الماء، رآه آية على عظمة الله. البحر ملح أجاج وهذا عذب فرات، من جعل هذا الملح الأجاج عذبا فراتا؟ الله سبحانه وتعالى. الذي يختار الإيمان يؤمن من خلال الآيات التي بثها الله في الأرض. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الماء آية، خلق الإنسان آية، الشمس آية، القمر آية، ابنك آية، الثمرة آية، الفواكه آية، المحاصيل آية، الخضروات آية، البساتين والأشجار المثمرة آية، الحيوانات آية، الأنعام آية، هذه الغنم التي سخرها الله لنا نستفيد من لحمها ومن صوفها ومن لبنها ومن جلدها ومن أحشائها ومن كل شيء فيها، وقد ذللها الله لنا، جعلها مذللة. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك الرأي العام قد لا ينطبق على الإيمان، الناس يتجهون إلى الدنيا، إلى بيوتها، إلى أراضيها، إلى متعها، إلى شهواتها، إلى زخرفها، إلى بهرجها، ويضربون بالقيم عرض الحائط. يقول لك من الآن وحتى الموت يخلق الله ما لا تعلمون، غدا أتوب، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام غني عن إيمانهم، لو أنهم آمنوا لما حقق فائدة مادية منهم، لأنهم لا يعطونه شيئا ولا يأخذون منه شيئا إذا كفروا، وما تسألهم عليه من أجر. يعني في واحد منا بيستطيع يدخل لعند محامي من دون استشارة، من دون مبلغ يدفع استشارة؟ من منا يدخل إلى طبيب من دون أن يملك أجرة المعالجة؟ من منا يدخل إلى صيدلي من دون أن يملك ثمن الدواء؟ ما من خدمة تقدم لك في الدنيا إلا ولها مقابل. لا تستطيع أن تدخل إلى محل إلا وتملك الثمن، إلا أنك تستطيع أن تدخل إلى مجلس العلم لتستمع إلى الحق الذي يمكن أن ينقذك من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة من دون أن تدفع شيئا. الحق مبذول للناس كلهم. الآن جامعة لو أن قسطها يزيد عن 10,000 ليرة، من يستطيع دخول هذه الجامعة إلا الأغنياء؟ إن كان للجامعة قسط مرتفع معنى ذلك أن التعليم الجامعي صار حكرا على الأغنياء. لو أن الله سبحانه وتعالى كلف طلاب العلم أقساطا باهظة أو نفقات كبيرة لكان طلب العلم قاصرا على الأغنياء، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها جعل الحق بلا مقابل، جعل الحق مبذولا للخلق كلهم. لذلك وما تسألهم عليه من أجر، لو سألتهم أجرا لشكوا في نواياك، لو سألتهم أجرا لشكوا في مبادئك، ولكنك لا تسألهم أجرا. إذن هو منزه عن الأجر. لما سيدنا جعفر ابن أبي طالب كان في الحبشة وسأله النجاشي عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ونضيع الأمانة ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الجاهلية، هذه الجاهلية الأولى، وهذه الجاهلية الآخرة، وهذه هي طبيعة الجاهلية. وأي مجتمع أعرض عن الله عز وجل هذه صفاته: نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ونضيع الأمانة ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الجاهلية. وهناك جاهليات على كر العصور والدهور، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه ونسبه وعفته. أمانته وعفته ونسبه وصدقه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا هو الدين. الدين خلق، بني الإسلام على خمس. هذه الخمس ليست هي الإسلام، إنما هي دعائم الإسلام. الإسلام بناء آخر. الصلاة دعامة، والصيام دعامة، والزكاة دعامة، والحج دعامة، والشهادتان دعامة، والإسلام بناء أخلاقي بني على هذه الدعائم. فإذا أزيح البناء فهل هذه الدعائم هي الإسلام؟ لا والله. من صلى وصام وزكى وحج وزعم أنه مسلم وكان في عمله سوء وكانت أمانته مخدوشة وعدالته مجروحة واستقامته مشكوك فيها، أهذا هو الإسلام؟ وما تسألهم عليه من أجر، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل علامة الداعية الصادق أنه لا يسألك أجرا، لا قليلا ولا كثيرا، لا معنويا ولا ماديا، لا آجلا ولا عاجلا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لو أن الداعية إلى الله عرف الله لما طمع بأحد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش. أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. علامة صدقهم وعلامة أنهم على حق لا يسألونكم أجرا أبدا أبدا، إنما أنا رحمة مهداة. علامة النبي أنه يعطي ولا يأخذ، وعلامة الكافر أنه يأخذ ولا يعطي، كالأخطبوط يأخذ ولا يعطي، أما النبي الكريم يعطي ولا يأخذ، لذته في العطاء لا في الأخذ، والمنحرف الخطير يأخذ ولا يعطي، وعامة الناس بين يأخذون ويعطون. فيا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. هذا إهداء قرأته في كتاب يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، راقب نفسك، أتحب الأخذ أم العطاء؟ هناك من يحبون الأخذ، من يحبون أن يغنوا ولو على حساب الناس، أن يشبعوا ولو على جوع الناس، أن يكبروا ولو على أشلاء الناس. أتحب أن تسعد الآخرين؟ أتحب أن تخدم الناس؟ أتحب أن تكون مفتاح الخير لا مفتاح الشر؟ أتحب أن تكون أن تقضى على يدك حوائجهم؟ إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، راقب عملك، هل عملك فيه عطاء أم فيه أخذ؟ هل عملك يبنى على إيذاء الناس أم على إكرام الناس؟ شتان بين العملين. لذلك إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. لا ترضى بمهنة سيئة، اختر مهنة صالحة فيها نفع عميم، لا تجعل مهنتك فتنة، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. هناك أعمال مبنية على إثارة الفتن، أو على فتنة النفوس في الدنيا، أو على بيع بضاعة محرمة، أو على التعامل بمواد محرمة. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. شيء آخر مما يدل على عدالة الله عز وجل أن الحق جعله مبذولا، الخلق كلهم عيال الله. يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، كلكم مدعوون إلى الحق. أبيضكم وأسودكم، عربيكم وأعجمكم، كبيركم وصغيركم، مدنيكم، أي إنسان، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال أليس لي ملك مصر، هذا هو نفسه دعاه الله إليه، فقول له قولا لينا. لذلك من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال بعض العلماء من تصدر للإرشاد فإن عليه اجتناب ما يمنع من قبول كلامه، يعني الورع حسن لكن في العلماء أحسن، هذا الذي تدعوه إلى الله يجب أن تكون قدوة له، يجب أن تكون سباقا إلى الخير، يجب أن لا يأخذ الناس عليك مأخذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، بعد أن أتمهن. وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا، يجب أن تصبر، ويجب أن تضحي، ويجب أن تبذل، ويجب أن تتواضع، ويجب أن ترحم، من أجل أن يشرفك الله بأن تكون جنديا من جنود الحق. ما من حرفة أرقى في الأرض من أن تكون داعيا إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وسيأتي بعد قليل آية خطيرة جدا، بمعنى أن الذي لا يدعو إلى الله ليس مؤمنا. من سمات المؤمن أنه يدعو إلى الله، فلو تخلى عن الدعوة فقد إيمانه، لو تخلى عن الدعوة فقد إيمانه. الآن هناك قاعدة، نفي الشيء إثبات لضده، فإذا الإنسان له غرض دنيوي من دعوته إلى الله، إذا أثبتنا هذا الغرض نفينا الإخلاص عنه، فإذا نفينا هذا الغرض أثبتنا الإخلاص. فإذا نفيت عن إنسان أن تكون له مآرب من دعوته دنيوية فهذا النفي هو في حد ذاته إثبات لإخلاصه، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني من منا لا يأكل هذه المائدة التي توضع أمامك في اليوم 3 مرات؟ هل فكرت فيها؟ هل فكرت في كأس الماء؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لو أن سنوات القحط والجفاف استمرت، ما قيمة هذه الطوابق العليا؟ ما قيمة هذه البيوت الفخمة لو لم يكن فيها ماء؟ ما قيمة الشام؟ لا قيمة لها لولا الماء. إذا جلست إلى الطعام، هذا الخبز الذي تأكله، هل تعلم أن هذا القمح غذاء كامل للإنسان؟ ما هذا التوافق بين بنية القمح وبين بنية الجسم؟ هذا الحليب الذي تشربه غذاء كامل، من جعل هذا التوافق بين حليب الغنم وحليب البقر وبين حاجة الجسم؟ هذا اللحم الذي تأكله، من سخره لك؟ هذه الخضروات التي تأكلها، من زرعها لك؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تلقي الحبة وتذهب إلى البيت، هذه الحبة والرشيم والسويق والجزير، من يشق الحبة عن الرشيم؟ كيف ينمو هذا الرشيم؟ كيف تنبت الأوراق؟ كيف تظهر الأزهار؟ كيف تنعقد الثمار؟ كيف تصبح هذه الثمار ناضجة؟ هذه الفواكه التي تأكلها تصميم من؟ بستان فيه التفاح وفيه العنب وفيه الإجاف وفيه المشمش وفيه التوت وفيه الدراق وفيه الكرز، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات دالات على عظمة الله. ما الفرق بين الكرز وبين الدراق؟ فرق كبير، اكتب الفرق كتابة لن تستطيع. هذا حلو وهذا حلو، ولكن حلاوة الكرز غير حلاوة الدراق، غير حلاوة الإجاص، غير حلاوة التفاح، غير حلاوة العنب، غير حلاوة التمر. التمر هذه الشجرة التي تعيش أكثر من 6000 عام، هناك أشجار نخيل قبل سيدنا عيسى بكثير قبل الميلاد. هذا التمر الذي فيه مادة سكرية تتمثل في أقل من 20 دقيقة، من الفم إلى الدم في 20 دقيقة، فيه مادة تمنع النزيف، فيه مادة تمنع الكتم ملينة، فيه مادة تغذي الدماغ، يعني آيات بليغات عن التمر. هذا العنب لو أمسكت بعنقود العنب بكلتا يديك وسددته وتعلقت به لما انقطع، فإذا فعلت هكذا انقطع. تصميم منهي، مهما هبت الرياح العنب لا يقع، لكنك إذا حركت العنقود حركة معاكسة لزاوية ذنبه ينقطع فورا. في تصميم، من جعل هذه الفواكه تنمو تباعا؟ الكرز أولا، ثم المشمش، ثم الدراق، ثم الإجاف، ثم التفاح، ثم العنب، ثم التين. لو أن هذه الفواكه تنضج جميعا في يوم واحد أو في أسبوع واحد لأتلفت، لم نستفد منها. نستفيد منها إذا نضجت تباعا، والفاكهة الواحدة تنضج أيضا على مدى شهر، على مدى 4 أسابيع، التفاح على مدى 2 شهر. من جعل هذه الخضروات تنضج تباعا؟ كل يومين في قطف الكوسة، كل يومين الكوسة والباذنجان والبندورة، كل يومين في قطف. لو أنها كالقمح تنضج في يوم واحد ماذا نفعل بها؟ لكن القمح لو أنه نضج تباعا كيف نحصده؟ مستحيل. القمح والحمص والعدس والشعير، هذه المحاصيل من آيات الله الدالة على عظمته أنها تنضج في يوم واحد رحمة بنا. وكأي من آية في السماوات والأرض، القمر آية، قلب العقرب آية، يسع الأرض والشمس مع المسافة بينهما، الشمس آية يزيد حجمها عن حجم الأرض 1,300,000 مرة، يعني الشمس تتسع 1,300,000 أرض، ويزيد لسان اللهب طولا عن 1,000,000 كيلومتر، لسان اللهب. الشمس آية، ضرب التبان آية، ضرب التبان طوله 100,000، 150,000 سنة ضوئية، بينما القمر يبعد عن الأرض ثانية ضوئية واحدة. هؤلاء الذين قالوا غزونا الفضاء ما تجاوزوا من الفضاء إلا ثانية ضوئية واحدة، بينما درب التبان طوله 150 ألف سنة ضوئية. أقرب نجم إلينا نجم القطب 4000 سنة ضوئية. لو ركبنا إليه سيارة لاحتجنا كي نصله إلى 27 مليون مليون سنة. أقرب نجم في الكون إلينا نجم القطب، وهناك مجرات تبعد عنا 18,000 مليون سنة ضوئية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون معرضون. في العين مادة مضادة للتجمد. لو ذهبت إلى فنلندا إلى سيبيريا وكانت الحرارة دون 50 تحت الصفر، لولا أن في العين هذه المادة لعمي الناس كلهم هناك. هذا الماء الذي في العين يتجمد، لكن في ماء العين مادة مضادة للتجمد. هي آية من آيات الله. هذا الماء الذي نشربه عنصر، ما في الأرض من عنصر إلا إذا تجمد انكمش أبدا. أي عنصر إذا تجمد انكمش إلا الماء، إذا تجمد توسع. لولا هذه الخاصة، من منكم يصدق ذلك؟ لولا هذه الخاصة لما كنا جميعا في هذا المسجد، لما بقي على وجه الأرض إنسان ولا حيوان ولا نبات. لأن هذا الماء لو أنه تجمد فانكمش، أي قلت كثافته، أي زادت كثافته، لغاص في أعماق البحار. بيتجمد البحر من السطح يهبط للأسفل، على مدى 100 عام تصبح البحار كلها متجمدة. فإذا أصبحت البحار متجمدة انعدم التبخر، ومع انعدام التبخر تنعدم الأمطار، فيموت النبات، فيموت الحيوان، فيموت الإنسان. هذه الخاصة توسع الماء إذا تجمد. تلاقي البحار الشمالية المتجمدة الطبقة السطحية متجمدة، أما البحار ماء دافئة تسبح فيها الأسماك. لو أن الماء إذا تجمد غاص في أعماق البحار مشكلة كبيرة جدا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الغنم، يعني إذا قلنا أنه كل 5,000 إنسان، كل 5,000 إنسان يصيبهم في اليوم رأس غنم واحد، يجب أن يكون أن يذبح في كل يوم 1,000,000 رأس غنم. على مدار سنة 365 مليون رأس. لو مثلنا هذا الرقم بنهر لكان نهرا يفوق أضخم أنهار العالم. غنم للطعام. لو مثلنا الحليب الذي يحلب من الأبقار كلها في أنحاء العالم لكان نهرا يزيد عن نهر الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية. هذا عطاؤنا، نهر من الحليب، ونهر من الغنم، ونهر من المحاصيل. هلأ دمشق هذه البيوت، اصعد إلى جبل قاسيون وألقي نظرة على دمشق من علم، ما من بيت إلا وفيه سكر وشاي وبن ورز ومونة. من وزع هذه الأقوات؟ الله سبحانه وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية مركز الثقل. وما يؤمن أكثرهم بالله، مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وهو مشرك، يصلي وهو مشرك، يزكي وهو مشرك، يحج البيت وهو مشرك، يقول أنا مسلم وهو مشرك، أؤمن بالله وهو مشرك، أؤمن بالجنة وهو مشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. العلماء لهم في هذه الآية أقوال عديدة، بعضهم قال يؤمن أكثرهم باللسان وهم مشركون بالقلب، يؤمن أكثرهم باللسان وهم مشركون بالعمل، يؤمنون في الشدة ويشركون في الرخاء، باللسان والعمل، باللسان والقلب، بالشدة والرخاء. والعلماء قالوا هناك شرك في الطاعة، فالذي يطيع غير الله هو عند الله مشرك، وهناك شرك في النية، الذي ينوي في قلبه التقرب إلى فلان من دون الله عز وجل فهو مشرك، وهناك شرك في الوجه، الذي يتوجه بكليته إلى غير الله فهو مشرك، وهناك شرك في العمل، الذي يعمل لغير الله فهو مشرك. والحقيقة أنه ليس في الكون إلا حقيقة واحدة وهي الله، فإذا عرفتها فأنت مؤمن، وإذا جهلتها فأنت مشرك، إذا تقربت إليها فأنت مؤمن، وإذا تقربت إلى غيرها فأنت مشرك، إذا خفتها فأنت مؤمن، وإذا خفت من غيرها فأنت مشرك، إذا عملت لها فأنت مؤمن، وإذا عملت لغيرها فأنت مشرك. لكن العلماء قالوا الشرك نوعان، شرك كبير لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن تعبد مع الله إلها آخر، أن تطيع إنسانا في معصية الخالق، هذا شرك أكبر لا يغفر، أن تتخذ إلها غير الله ولو كان من بني البشر، أن تعبد غير الله، أن تطيع غير الله، أن ترضى بقربة غير القربة من الله عز وجل. وقال بعضهم هذا الشرك هو النفاق، ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله. وهناك حديث قدسي يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لا أقبله، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، ومن كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثواب هذا العمل من عند غير الله، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا هو الشرك، الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، معروف الحديث تتمته وأدناه أن تحب على شيء من الجور، وأن تبغض على شيء من العدل. يعني إذا أحببت صديقا لك ليس مستقيما، جائرا قليلا، منحرفا قليلا، إذا أحببته فأنت مشرك، وإذا نصحك ناصح وكان في نصيحته منصفا فكرهته فأنت مشرك، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، وأن تبغض على شيء من العدل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك. قال كيف يسوى من خلق من تراب برب الأرباب؟ كيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ يعني أنت إذا أطعت فلانا وعصيت الله، هل تعلم أنك جعلت من هذا الإنسان خالقا، رفعته إلى مستوى الخالق؟ يعني هذا شيء كبير. خالق السماوات والأرض، من بيده كل شيء، يطعم ولا يطعم، بيده مقاليد السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، هو القديم الأزلي الأبدي السرمدي، لا شيء قبله ولا شيء بعده، بيده الأمر، تعصيه وتطيع مخلوقا يفنى يموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. أيعقل هذا؟ أيعقل أن تسوي رب العالمين ببعض البشر، أو أن تسوي بعض البشر برب العالمين؟ سبحان الله، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لهذه النفس. يعني أنت في هذا العمر الثمين تتجه بكليتك، بإمكاناتك، بعقلك، بتفكيرك، بعلمك، بخبرتك، بقيمك، بمبادئك، تتجه لإنسان وتدع الله عز وجل يغضب عليك؟ أهذا هو العقل؟ ما قولكم من حلف بغير الله فقد أشرك؟ بأولادي، أأولادك أغلى عليك من الله؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. حق حدوة كتب عين الحاسد تبلى بالعمى، شرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. بدي سافر فما في غير يوم الأربعاء سفر، الأربعاء سافر أنا، أتشاءم من هذا اليوم، هذا شرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. لا تشاؤم ولا طيرة ولا عدوى ولا هامة. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر. من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هذا كله شرك. إذا قرأت في المجلات حظك هذا الأسبوع، أنت ولدان بكانون أول طلع برج الدب مثلا، طلع، هذا شرك، هذا شرك. إذا جلست إلى ساحر ولم تصدقه لم تقبل لك صلاة 40 صباحا. رقم 13 ما عجبني، شرك. فات زبون، فات صديقك على المحل، قامت بيعة فأسه، أخي هذا أدم ونحس، شرك ما له علاقة. هذا كل كلام لا معنى له. فلذلك باب الشرك واسع. اللهم أريد أن أشرك بك وأنا لا أعلم. قال تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. أن تقول أنا فهذا شرك، أن تقول فلان فهذا شرك، أن تقول هذا الطبيب أنقذ ابني من موت محقق هذا شرك. التقيت بإنسان عجبت له، حينما تكلم وضع يده هنا وضغط زرا فتكلم، قال أنا استؤصلت حنجرتي، وذكر دولة أجنبية، هؤلاء الذين أنقذوا حياتي، أنقذوني من السرطان، ركبوا لهذه الحنجرة، هم إنسانيون أصحاب مبادئ، يعني عزى كل الفضل إليهم ونسي الله سبحانه وتعالى. هذا شرك. ويقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني قل من ينجو من الشرك. طبعا الشرك الكبير هذا لا يغفر، لكن الشرك الصغير أن تحب إنسانا وفيه بعض الانحراف، يعني بتحبه محبة بالغة بس العصر ما صلى قدامك، يلا ماشي، ولا زلت على محبته، شرك هذا. واحد نصحك نصيحة زعجت تجرأ علي، هذا شرك. أحببت إنسانا ونسيت الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذا الذي أشرك فلانا أحبه وعصى الله، أطاعه وعصى الله، أرضاه وأغضب الله، تقرب إليه وابتعد عن الله، تعلق به ونفر من الله. هذا الذي أحب مخلوقا ونسي الخالق هل يأمن من عذاب الله؟ قال أحد الولاة: جاءته رسالة من الخليفة وفيها توجيه بظلم، وعنده أحد التابعين، فقال: ماذا أفعل يا فلان؟ هذا أمر من يزيد، ماذا أفعل؟ فقال هذا التابعي كلمة تكتب بماء الذهب، قال: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني إذا أطعت فلان وعصيت الله، والله سبحانه وتعالى قدر عليك مرضا عضالا، ماذا تفعل؟ فلان ينجيك، لا يزيد عن أن يبعث لك باقة ورد متمنيا لك الشفاء العاجل، وقد لا يكون هذا الشفاء. الكليتان بيد من لو توقفتا عن العمل، وحتى هذه الساعة لا يعرف العلم سبب التوقف. هذا مرض خطير اسمه توقف مفاجئ، هبوط مفاجئ في عمل الكليتين، بده كل أسبوع مرتين غسل دم بكامله، بيطلع الدم بكامله إلى كلية صناعية، بيبقى 8 ساعات و6 ساعات انتظار و2000 ليرة تقريبا أو 700 ليرة، أو بدك أعفاء تقعد هيك 10 أسابيع بهاليد، بعدين تتثقب 10 بهاليد، 10 بالرجل، 10 بالرجل، ما عاد في محله، فتح شريان واخذ الدم بكامله وغسيله. لو توقفت هاتان الكليتان عن العمل فجأة ماذا تعمل؟ لو توقف نقل العظام عن صنع الكريات الحمراء ماذا تعمل؟ لو نمت بعض الخلايا نموا عشوائيا وأخذت خزعة إلى التحليل وقيل هذا ورم خبيث، هذا الذي أطعته من دون الله ماذا يفعل معك؟ هل يقول لهذه الخلايا قفي عن النمو؟ بيقدر يعملها هي؟ ما بيقدر. لو تعب هذا القلب، هذا الذي أطعته من دون الله ماذا يفعل؟ ماذا يقدم لك؟ إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. لذلك من البديهيات أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جاء بعض الخلفاء إلى الحج وكان في الحرم المكي، فقال فالتقى بعالم جليل، فقال لهذا العالم: سلني كل حاجتك ملك، سلني كل حاجتك. فقال: والله أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل غير الله. فلما التقى به خارج الحرم قال: سلني كل حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ قال له: سلني كل حاجتك. قال: أنقذني من النار. قال: هذه لا أملكها. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة، استغني عن الرجل تكن نظيره، واحتج إليه تكن أسيره. استغني عنه تكن نظيره، واحتج إليه تكن أسيره. قال له: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا نأنس بك، نسعد بقربك، نفتخر بك. قال: ولما أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ما بتنام الليل: والله أنا ما حكيت هالكلمة، بتقال إنه أنا حكيتها، كيف بدي أرضي؟ ما بتنام الليل. الإنسان لئيم ومعلوماته قاصرة، فقد يسمع فيك قولا ما قلته ويحكم عليك وأنت بريء. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إرضاء الناس غاية لا تدرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ يعني تحت سمعنا وبصرنا، هي كولومبيا 5 أمتار الثلج في قمة جبل، سار بركان، ذابت الثلوج وشكلت سيولا أغرقت المدينة، وبعدها جاءت الحمم فأحرقتها، 35,000 إنسان ماتوا في دقائق، والمكسيك قبلها، وأغادير قبلها، والأفغان قبلها، ميلانو قبلها، بكين قبلها. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ يعني لا يأمن بأس الله إلا القوم الضالون، لا يأمن بأس الله إلا الغبي. واحد راكب سيارة ظالم لنفسه، كسب حرام، بنى ثروة على أموال من أموال الناس غصبا، استعلى عليهم، ضايقهم، راكب سيارته ماشي، دخلت مظهر خفيفة، وضع رجله على المكبح، فتلت، فات بشحن، نزعوا رأسه المقعد الخلفي. ثواني، من أنت؟ يعني حركة. أحيانا بتوقف بينفجر شريان بالدماغ، يكون قاعد يعمل هيك انتهى. ثانية واحدة، هي سكتة دماغية أسرع شيء، بينفجر شريان بالدماغ، بيطلع الضغط قليلا ل 22، شريان بينفجر، بيمشي الدم بالدماغ، بينتهي. عمل هيك ما أنا. يعني مليون طريق فيه. بحب الواحد يعني إذا كان عصى الله عز وجل وما بالى بالدين ولا انضبط بالشرع ولا اهتم بالآخرة، أشو الإنسان يعني من أي سبب يأتيه ملك الموت؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي، ليس في الأرض إلا سبيل واحدة وما سواها باطل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، أما المنحنيات والمنكسرات بمر 1000 خط. الباطل متعدد، الحق واحد. الباطل متعدد، في باطل غربي، باطل شرقي، باطل شهواني، باطل عقائدي، باطل سلوكي، باطل له، يعني الباطل أنواع منوعة. أما الحق واحد لا يتبدل ولا يتغير، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماشي على الطريق، لو خرجت منه فهذا هو الضلال. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قل هذه سبيلي، الحق واحد. تفترق أمتي 70 فرقة، كلهم إلى النار إلا واحدة. قال ومن هذه الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. هذا كلام سيدنا الصديق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني، من اتبعني يدعو إلى الله، ومن لا يدعو إلى الله ليس لا يتبعني، لا يتبعني ولا يتبعني، لا يتبعني أي لا يقتفي أثري، ولا يتبعني أي لا ينتمي إلي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. علامة أنك متبع للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تدعو إلى الله، لكن على بصيرة، معك الدليل، معك البرهان، لا كما يقول بعض رجال الأديان الأخرى الإيمان فوق العقل، يعني الإيمان غير معقول، بالإيمان لا تفكر، سلم فقط. هذه فرية من الشيطان. من لا دين له لا عقل له، من لا عقل له لا دين له. تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا، إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كذرة جنب أحد. لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. قوام الرجل عقله، العقل أصل دين. لذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. العلماء قالوا كل من ذكر الحجة وأجاب على الشبهة فقد دعا إلى الله. وضحت آية، فسرت تفسير صحيح، وضحت حديث شريف، وجهت توجيه صحيح، ذكرت حكم فقهي، أمرت معروف، نهيت عن منكر، دعوت إلى ذكر الله، بينت معنى الإخلاص، معنى التوكل، معنى الصبر، ذكرت شيئا من أسماء الله الحسنى، معنى اسم الله الرحيم، العليم، اللطيف، الجامع، المانع، القوي، الغني، هذا كله دعوة إلى الله. يعني إذا ساهمت في تقريب العبد من ربه فقد دعوته إلى الله. ومن لوازم الإيمان الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لست مشركا، وعلامة الإيمان عدم الشرك. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.